خاص. لما أراد أن يوصي بأكثر من كذا قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات، فكذا صدقته المقبولة، والأخرى يصرف إلى أقرب عصبته لأنهم أحق أقاربه ببره، بقوله عليه السلام: ابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي. فيحتمل أن يكون ملكا لهم، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، وظاهر الخرق عكسه. والمذهب أنه يكون وقفا عليه، لأن الملك زال عنه بالوقت فلا يعود ملكا له. بس بالأصل إذا أعدنا الوقت إلى الورثة أن يكون ملكا لهم ولا وقت عليه؟ إيش الفرق بين العبارتين؟ لقلنا وقفا لهم معناه لا يتصرفون بالأصل، لا يستطيعون بيعه ولا هبته، إنما ينتفعون بالريع. وإذا كن ملكا لهم لا من يبيعوه، نقول أصلي أنه لا يكون ملكا لهم، إنما ينتفعون بدخله وريعه وما نعلم. وفي رواية أنه يكون ملكا لهم، يعود إلى الورثة فيكون كالميراث. نعم. وهل يختص به فقراءه على وجهين؟ أحدهما وهو ظاهر كلام الإمام والخرقي والمجد أنه لا يختص به، بل يشمل الفقير والغني منهما، لأنه وقف على أولاده شمله. لأنه لو وقف على أولاده شمله، فكذا هنا. والثاني واختاره القاضي في الروايتين أنه يختص الفقراء منه، إذ القصد بالوقف البر والصلة، والفقراء أولى بهذا المعنى من غيره. ونص على أنه يصرف في مصالح المسلمين، ونص يعني في رواية أخرى ما يرجع إلى الورثة، إنما يصرف الوقف إذا انقطع وعاد إلى الوارث يصرف في مصالح المسلمين، يعني يصرف إلى بيت المال، يعود إلى بيت المال. نعم. وقال القاضي في موضع وهو الجامع الصغير والشريف أبو جعفر وإليه ميل المؤلف، وهو رواية أن يكون وقفا على المساكين، قال في الشرح وهو أعدل الأقوال. الشرح الكبير لكتاب المقنع يقول أعدل الأقوال أنه إذا صرفه إلى جهة لا يجوز الوقف عليها أو انقطعت يصرف في مصالح المسلمين وهم الفقراء والمساكين، وهذا أعدل الأقوال. نعم. وهو عدل الأقوال لأنهم أعم جهات الخير ومصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها، فإن كان للواقف أقارب مساكين كانوا أولى به استحبابا كصلاته. استحبابا كصلاته. الصلاة معناته ما يفعله من بر أن يصل به أقاربه. نعم. وحيث كنا يصرف إلى الأقارب فانقرضوا أو لم يوجد له قريب فإنه يصرف لبيت المال، نص عليه في رواية أبي طالب. وقطع به أبو الخطاب والمجد لأنه مال لا مستحق له، لأن بيت المال أصله إنما يذهب إليه جميع الأموال التي لا مالك لها، ما يعرف من صاحبها، كالأموال الضائعة، ومات فلان وترك حصيلة كبيرة من الأموال ولا نعرف له وارث، أو وجدنا بيوت لا نعرف لها ملاك، أو وجدنا مزارع ما نعرف لها ملاك، فكل مال ضاع عن صاحبه أو لم نعرف له صاحب أو لم يترك ميراثا، أين تذهب هذه الأموال؟ إلى بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين إيش مهمته؟ مهمته أن يزوج من لا يستطيع الزواج، ويفتح الطرق، ويفتح المرافق العامة، ويعين المسلمين في حوائجهم وما إلى ذلك. نعم. وقال الأكثر يرجع إلى الفقراء والمساكين، إذ القصد بالوقت الصدقة الدائمة، لقوله عليه السلام أو صدقة جارية. وقال ابن أبي موسى يباع ويجعل ثمنه للمساكين، ونقل حرب عنه مثله. وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي. قال ابن الزاغوني في الواضح: الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف، أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصابته؟ فيه روايتان. ابن الزاغوني رحمه الله فصل ملخص، قال: الواقف إذا مات هناك خلاف، وقفه الذي أوقفه على جهة معينة فانقطعت ولم توجد، هل يعود إلى أقارب الواقف أو يعود إلى بيت المال أو نصرفه إلى المساكن؟ هذه ثلاثة جهات. هذا قال في حالة موته، أما في حالة حياته وهو موجود فهو الخلاف، هل يعود إليه أو لا يعود إليه. أما إذا مات فهناك الخلاف بين عوده إلى هذه الثلاث الجهات. نعم. وظاهر المتن أن المسائل الثلاث على سنن واحد وأن الخلاف فيها. وفي الشرح: إذا قال وقفت هذا وسكت أو صدقة موقوفة أنه لا نص فيها. وقال ابن حامد: يصح، وهو قياس قول أحمد في النذر المطلق. إذا قال وقفت هذه الدار وسكت، أو قال هذه الدار صدقة أو موقوفة وسكت، ما علمنا الجهة التي وقف عليها هذه الدار. قال: هذه المسألة هي التي فيها خلاف، هل يعود للواقف ورثة الواقف أو لا يعود. نعم. قال ابن حامد: يصح، وهو قياس قول أحمد في النذر المطلق، فإنه ينعقد موجبا للكفارة. وفي الفروع: وكذا إذا قال وقفه وقفه ولم يزد. وقال القاضي وأصحابه: أنه إنه يصرف في وجوه البر. بس خلاص اقرأ. تنبيه. نعم. للوقف أربعة أحوال: متصل الابتداء والانتهاء ولا إشكال في صحته. متصل الابتداء والانتهاء، يعني الابتداء متصل للواقع، قال هذا الوقف على هؤلاء، خلاف لو قال هذا وقف على من يأتي من أبناء هؤلاء، هذا مو متصل. إذا كان متصل الابتداء متصل الانتهاء هذا لا إشكال فيه، ذا صحيح في إجماع. نعم. ومنقطع الانتهاء وهو صحيح في الأصح. إذا كان منقطع الانتهاء قال هذه الدار على بني فلان ثم على ولدي هذا، ولد هذا قد لا ينسي قد لا يأتي منه، هذا منقطع الانتهاء، يصح ولا ما يصح؟ بعض الفقهاء يرفضون هذا، يقول هذا لا يصح، الوقف أصله التأبيد وهذا ما في تأبيد، لكن الصحيح أنه يصح. نعم. ومنقطع الابتداء متصل الانتهاء. اقرأ. ومتصل الابتداء والانتهاء منقطع الوقف، والمذهب صحتهما، وقيل بالبطلان بناء على تفريق الصفقة. مسألة نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ: من أسماء الله الحسنى الستار، وبعض الناس يقول الستير بكسر التاء، فما هو الأصح؟ الستير صيغة مبالغة، لكن هل وردت؟ يعني إذا قلت إن الله كريم، كريم من صفاته الحسنى، إذا قال هو الأكرم صحيح ولا مو صحيح؟ وهو العز الأكرم، قالوها في الحج في السعي كذا، فهو صحيح إن لم يرد بهذا النص، لكن لما كان أصل الكلمة صحيحة فهي صحيحة، فالأصل الستار، وإذا قال الستير فنقول صحيح، لكن الاسم الذي يطلق عليه هو الستار، والستير صفة مبالغة، كالضريب والضراب أي كثير الضرب، فالستير أي كثير الستر على عباده لا يفضحهم ولا يكشف ولا يهتكهم. نعم. يقول إذا مات المورث عن أم وابن وابن هل يكون للبنت النصف أم يكون لها مع الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لكن ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمعوا الذكر له مثل حظ الأنثيين. نعم. وجزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.